احمد سعيد، انتظر رد احمد سعيد. خير خير خير. طب انت شوفي انت معانا ولا تبعكم؟ طبعا انت عندك شوفي، تعالوا شوفي كمان. كل حاجه قلدوني فيها يا جماعه، مش هينفع كده. احنا عملنا شوفي. الله سلام. مش احمد، طيب استاذ يحيى، هذاك اللي فات ولا اللي فات مات ونبدا صفحه جديده. ايه رايك؟ حاول اقول لك جاف كده برضه، نبدا من الاول. عفى الله عما سلف. صح، الله المستعان. احنا نبحث عن المسألة، احنا هنبدأ من مسألة مد اليد. نعم. مش حابب دي، هو مد اليد في الصلاة يعني، عشان بس ايه. سامعك يا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زال الكلام عن صفة رفع اليد عند التكبير، سواء تكبير الانتقال، سواء تكبير تكبيرة الإحرام، أو التكبيرات التي ترفع فيها اليد. روى أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهذا بسند صحيح. فنقول من السنة أن اليد إنما ترفع أن تكون الأصابع ممدودة، ويكون باطن اليد تجاه القبلة. فلا تكون الأصابع كما يفعل البعض الذي يضع الإبهام عند شحمة الأذن ويضم إيه أصابعه، هذا ليس من السنة في شيء. البعض قد يضم أصابعه، يقبض الأصابع ويجعل الإيه الإبهام هكذا، يعمل كده الله أكبر، يعمل كده قبض الأصابع ويجعل الإبهام إيه يضرب شحمة الأذن. انت بتطلع العجيب طبعا في صفة ايه صفات الناس يعني. طيب، لكن هكذا كان سلم يمد الأصابع، وليست اليد ليس باطنها تجاه الوجه، ليس باطنها تجاه استدبار القبلة، بل باطن اليد تجاه القبلة، باطن اليد تجاه القبلة والأصابع ممدودة هكذا. قال الشافعي: السنة أن يفرق أصابعه، وهذه أيضا سنة أخرى بخلاف المد، وهي الضم. السنة ألا يفرق أصابعه، السنة ألا يفرق أصابعه. قال: لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه للتكبير. النشر قال أحمد هو الضم، لا شك أن أعلم الناس بمعاني الحديث هم أصحاب الحديث. قال أحمد: النشر هو الضم. إذن هذه سنة فعلية من سنن الصلاة. احنا دايما بنفرق بين التكبير وبين الرفع. التكبير تكبيرة الإحرام هذه ركن بلا نزاع بلا خلاف، بل لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. لكن الرفع هذه من السنن الفعلية، ورفع اليدين بالصفة التي ذكرناها في المرة السابقة وفي درس اليوم. متى يرفع يديه؟ هل مع بدء تكبيرة الإحرام أم بعد أن يكبر وينتهي إلى حرف الراء، أم يبدأ فيرفع ثم يكبر؟ نقول أن الرفع يبتدئ مع ابتداء التكبير ويكون انتهاؤه بانقضائه دون أن يسبق أحدهما الآخر. يكون الرفع مع، يبقى في موافقة بين النطق وبين الحركة، يكون رفع اليدين موافقا للتكبير. الله أكبر، يكون هناك موافقة بين الرفع وبين التكبير، بحيث أنه يرفع اليدين مع همزة الله، طيب، ينتهي إلى راء أكبر، يكون موافقا، لا يسبق هذا ذاك، ولا التكبير يسبق الرفع، ولا الرفع يسبق التكبير. والتكبير لما كان، والرفع لما كان سنة، ركز في دي، لما كان الرفع سنة، والأصل في السنن أنها إذا فاتت محلها لا تقضى. أقول الأصل، لا أعطي حكم العمل، أقول إيه الأصل، لا يفهم الكلام. الأصل أن السنن إذا فات وقتها لا تقضى، هذا الأصل يعني، إلا ما ورد فيه دليل. لذا فمن كبر وسهى، لذا فمن كبر وسهى عن الرفع حتى انتهى من التكبير لم يشرع له الرفع، لم يشرع له الرفع. قال الراوي في حديث أبي حميد حديث الباب، قال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. وهذه الرواية أتت في رواية أخرى، هي ليست في، لم يذكر المصنف، ولكنها رواية أبي داود مهمة. قال من طريق نفس الراوي، قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، فلم يصب رأسه ولم يقنع، يعني من هيئة الركوع حتى تكون موافقة للسنة. طب نذكر هذه الرواية ثم نشرح. قال: ثم هصر ها صار هصر ظهره، أي ثناه في استواء من غير تقويس. وأصل الهصر على وزن كلمة العصر أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك. لم يصب برأسه ولم يقنعه، يعني بتكون الرأس في مستوى الظهر. يبقى الظهر بيكون، حتى ورد في رواية أنه إذا وضع على الماء على ظهره لم يميل، فالظهر يكون في مستوى هذا الزاوية اللي بيسمى زاوية 90. طيب، والرأس ده الظهر، والرأس تكون في مستوى الظهر، لأن قد يركع الإنسان ركوعا صحيحا في ثني الظهر، ولكن يجعل رأسه إلى أعلى، يجعلها إلى أسفل، وده من أكثر الأخطاء. إن البعض، ها طيب، عند إذا ركع يجعل رأسه إيه؟ ها مقنعة، القانع والمعتر، ثم يقول منها وتعمل إيه؟ القانع والمعتر، من هو القانع الذي يأتي متقطئا رأسه طالبا للصدقة؟ وأطعمه منها وكلوا، وأطعمه القانع القانع قالوا يأتي، مش القانع من القناعة، القانع يأتي إيه؟ نورين، اتوضى عشان احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه ما عملناش حاجه. طيب، فالقانع الذي فهنا سلم الراوي وضح حركه الراس. اقول ذلك مره اخرى لان الانسان قد يركع ركوعا صحيحا نصف يجعل الظهر هكذا بلا علو ولا انخفاض، ولكن معظم او كثير من الناس يجعل راسه ايه الى اسفل. لا، الراس تكون في نفس مستوى الايه الظهر. طيب، لا اعلم والله. فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار الى مكانه. من والله المشكله في الاخطاء الكثيره، خاصه المنفرد حينما يصلي بلا اتقان للصلاه. انظر هنا، اذا رفع راسه استوى بس كده، لا، حتى يعود كل فقار مكانه. ترى احدهم اذا صلى مع الاستعجال يرفع راسه من الركوع ويغفل ان هناك ركن مستقل اسمه ركن ايه؟ الاعتدال. بعد الركوع لابد ان يقف، لكن مع السرعه والاستعجال ترى ايه؟ يرفع راسه من الركوع ثم لا يستقيم قائما فيهوي الى السجود، فيكون قد اسقط ركنا. ها، منهم من يفعل ذلك استعجالا، منهم من يفعل ذلك جهلا، اختلفت الاسباب. ولكن فالمهم يرفع راسه من الركوع. وهنا مساله، اذا رفع راسه من الركوع هل وضع اليدين يكون كحالهما عند القيام الاول؟ انا عندي الصلاه فيها قيامان. ها، عندنا القيام الاول الذي تقرا فيه الفاتحه وسوره، والقيام الثاني يكون بعد الرفع من الايه؟ من الركوع. المتفق عليه بالسنه والاجماع ان القيام الاول كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، او كما سياتي في الروايات، لكن ده متفق عليه بلا خلاف وسياتي الادله. لكن المختلف في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، وهذه المسألة لم يأتي فيها نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يرسل أم يقبض؟ لذا وقع الخلاف في المسألة، ولكل وجهة. فمن العلماء من أخذ أدلة عامة في وضع الإنسان حال القيام اللي هو إليه القيام الأول، فأنزلها على إيه؟ القيام بعد الركوع. ومنهم من قال الأصل أن القبض هيئة تحتاج إلى دليل فقال بالإرسال. أقول تاني، فانقسم العلماء إلى هم ليه انقسموا؟ إنه ليس هناك إيه؟ نص في المسألة. نقل صلى الله عليه وسلم كل شيء، كان نقل اضطراب الحياة، كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، لحيته طويلة وعريضة، يعرف يرى عرضها من خلفي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاختلف المسألة في اختلف العلماء في مسألة وضع اليدين في القيام الأول، في القيام الإيه؟ الثاني. نمت لسه في الامتحان، في الامتحان يا ابني، ده التحرير فين ده؟ لسه هتكملها يعني. تمام. القول الأول قال به بعض الحنفية والهيثمي من الشافعية، وقال به ابن حزم، واختاره ابن باز وابن عثيمين رحمة الله على الجميع. قالوا بالضم كهيئة ما قبل الركوع كهيئة القيام الأول، قال بذلك بعض الحنفية والهيثمي من الشافعية، واختار ابن حزم وابن باز وابن العثيمين رحمه الله عليهم جميعا، وعندهم أدلة على ذلك. طب نكتب ولا حد ولا ها نكتب ولا نكتبوش؟ قالوا عندنا حديث البخاري سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون، هذا ينقي الإجماع، والآمر في امره اذا اطلق انصرف الى امر الشارع. كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه، يبقى اللي قال ايه؟ اليد على الذراع، خلي بالك في فرق صح في الالفاظ، تفرق. اليد اي الكف على الذراع اليسرى في الصلاة. وجه الدلالة، قالوا أن قول الراوي أن الناس كانوا يأمرون أن يضع الرجل اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة، قالوا هنا أمر بوضع الإيه؟ اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة، ولا فرق بين القيام الأول والقيام الثاني، لأنه قال في الصلاة فيشمل جميع أنواع القيام الأول والثاني، وليس هناك ثم الدليل يفرق بين القيامين. وأيضا عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وائل بن حجر، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. إذا كان إيه؟ قائما. يبقى الأولى رواية البخاري وهذه رواية النسائي. قالوا هذا الوصف يصدق على القيام الأول والثاني، ولا وليس هناك سبب دليل على التفريق بينهما. الدليل الثالث، قالوا أن هذا أدعى إلى الأدب مع الله والخشوع والتذلل بين يديه، فكما ركز، قالوا فكما أن الحكمة من القبض في القيام الأول إظهار، اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، ها، فكما أن الحكمة من القبض في القيام الأول إظهار التذلل والخضوع لله عز وجل، فالحكمة هي تكون في القيام الثاني، فالشرع لا يفرق بين المتماثلين. هل أتوا بدليل صريح في المسألة؟ اسمها إيه دي؟ اسمها أدلة إيه؟ أدلة عامة. القول الثاني قال به الجمهور أئمة الأربعة، وقول عند الحنابلة، قالوا بالإرسال، قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، وقول الحنابلة مشهور عندهم، يعني لا، قول الأئمة الأربعة على قالوا بالإرسال، وعندهم في ذلك أدلة. قالوا حديث المسيء، حديث المسيء صلاته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع رأسك حتى تعتدي القائمة فيأخذ كل عظم أخذه، وفي رواية إذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. قالوا وجه الدلالة، المراد بالعظام عظام الظهر، وعودة العظام إلى مفاصلها أن يعود كل عظم إلى مكانه، وليس من مكانه أن يكون اليمنى على اليسرى. طيب أيضا قالوا من أدلة ذلك من ناحية النظر التفريق بين القيام الأول والثاني، يعني إيه؟ مين يشرح؟ قالوا أن الإنسان يرسل لعلة ولمصلحة راجحة، وهي التفريق بين الإيه؟ القيام الأول والثاني. بمعنى تفضل، أحسنتم، ما أتى مسبوق فرأى الناس قياما، إذا رأهم قابضين يعلم أنه القيام الإيه؟ الأول. إذا رأهم مرسلين يعلم أنه القيام الثاني. أيضا من الأدلة التي قالوا لم ينقل عن أحد من السلف القبض على اليدين بعد الركوع، الذي ندين الله به هو قول لأحمد أن المرء مخير، فقد سئل أحمد عن وضع اليدين بعد الركوع فقال إن شاء أرسل وإن شاء وضع، فالأمر في ذلك واسع، وإنما يضيق الأمر متى يضيق عليك الأمر؟ إذا خالفت نصا صحيحا في المسألة، لكن المسألة فيها الأمر في ذلك واسع، لا إنكار فيه، فضلا عن التبديع شوف البيان رحمة الله عليك، أنا يقول ببدعة من يرسل، شوف الألباني يرى ببدعة من يرسل. آسف، يرى ببدعة من يقبض، الذي يقبض يراه إيه؟ يعني شيخ الألباني يرى بالإرسال، ويرى أن الذي يقبض وقع في بدع. ولكن كما ذكرنا ليس في المسألة يعني نص واضح فيها أو صريح في المسألة، فالأمر يعني من رأى يعني الأدلة في الفريقين يرى أن الجميع رحمة الله عليهم يعني لم يركنوا إلى حديث صحيح، كلها إما عمومات أو استنباطات أو مسائل من النظر، الأمر في ذلك واسع لا يقتضي نزاعا فضلا عن التبديع. هناك رسالة لمن أراد يستفيد في المسألة، رسالة بعنوان زيادة الخشوع بوضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، زيادة الخشوع بوضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع للمحدث بديع الدين السندي، هو بيرى فيها القبض، يعني يرى فيها القبض. تفضل. ايوه. هو اصل الخلاف فين؟ اصل الخلاف في رفع، تقصد رفع اليدين في القبض. الذي يرى القبض، الذي يرى القبض قال يعني يركن الى العمومات، أن كل أدلة القيام ذكرت القبض، فأدخلوا ألحقوا بالإيه؟ الفرع بالأصل، وين الأصل؟ القيام الأول، وين الفرع؟ القيام الثاني، فقالوا أن الأصل أن الفرع يلحق بإيه؟ الفرع، ونأخذ بالأدلة العامة حتى يأتي المخصص. والذي قال بالإرسال قال أن الإرسال هيئة تخالف الأصل، القبض هيئة تخالف الإيه؟ فتحتاج إلى دليل، وليس هناك ثمة ولكل وجه. من الفوائد ايضا قوله، قول الراوي ثم سجد فامكن انفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، وفي روايه قال اذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض أو كما قال الراوي. هنا هذه صفة السجود دلت على جملة من الأمور، هذه الآثار دلت على صفة السجود كما كان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت بأمور ونهت عن أمور. أمرت بأمور هي واجبة، منها تمكين الأنف والجبهة للمستطيع، وإلا فالعاجز يومئ. أما من كان متمكنا من السجود ولم يفعله فصلاته باطلة، لابن رباء أن يومئ بالرأس مع ها يفعل ذلك بقى يعني تكاسلا، أو يرى الأرض مثلا غير نظيفة أو ما شابه ذلك، أو الأرض حارة. الذي يترك تمكين الجبهة، طبعا في خلاف في الأنف الذي يجب على الجبهة فقط، لكن المتفق عليه ها الجبهة كما سيأتي. فالمهم، فالأمر الأول وجوب التصاق الجبهة بالأرض قدر مقدار تسبيحة واحدة مع الطمأنينة، فالذي يومئ مع القدرة صلاته باطلة. ونحى يديه عن جنبيه من الخطأ، وهذا حتى يعني البعض حتى يعتقد ان المرأة لها ان ايه لها مسألة الضم، انها تضم يديها الى جنبيها، لا، النص عام وكل ما ثبت للرجل يثبت للمرأة. فمن الأخطاء أيضا عند البعض أنه إذا سجد يظن أن هذا من هيئة الخشوع والتذلل، أن هو إيه؟ يقبض ذراعيه اللي هو أخذ المرفقان يعني الذراع كله إلى المرفق، يضمهما إلى الجنب إلى جنبي، وهذا خلاف السنة. ووضع كفي حذو منكبيه، الكفين ليس إلى أعلى وليس عند بعض، يعني يكون في موضع قرب الايه الركبتين، متخيلين الكلام ولا؟ يضع الكفين عند الركبتين او قرب منهما، ومنهم من يعليهما، لا لا هذا ولا ذاك، بل حذو المنكبين كحال وضعهما عند التكبير. احسنت. قال: فاذا سجد وضع يديه غير مفترش، نتكلم منها عن هيئات تشبه الحيوانات. يعني الأصل أن هناك نصوص تأتي تنهاك عن مشابهة الحيوانات، منها أن تتوطن موطنا في المسجد. بعض الناس يظن أن هذا خير، أنه يأتي حريص أنه في مكان في المسجد لا يصلي إلا فيه. فهنا الجمهور قالوا بالكراهة، وفيه نص سلمناها أن يتوطن أحدكم المسجد، قال: كما يتوطن إليه البعير. السنة أن تتنوع، يعني حتى لو أنت حريص على الصف الأول لكن تكون منوعا. أما أن يأتي رجل في مكان معين قال: هذا مكان فلان، هذا فيه نهي، نهي طبعا، نهي كراهة، لأن هذا قالوا هذا من شأن البعير أنه إذا إيه إذا استراح في مكان توطن فيه، حتى أن صاحبه إذا افتقده يعود إيه إلى يجده في نفس المكان. ومن هذه المواطن أيضا، ها طبعا لازم لابد أن تنوع، لأن الأرض تشهد لك يوم القيامة. العلماء استنبطوا من بمفهوم مخالفة: فما بكت عليهم السماء والأرض، قالوا أن الكافر إذا مات لم تبكي عليه أرض ولا سماء، وبالمفهوم المؤمن تبكي عليه الأرض والسماء. لما تبكي عليه السماء؟ تظله أو تخله. ها أحسنت، لأن مؤمن السماء تبكي عليه، لأن منها وإليها كان يصعد عمله إيه؟ إليه يصعد الكلم والعمل الصالح يرفعه، والأرض تبكي عليه لأنه كان يسجد إيه؟ عليها. لذلك السنة أن تصلي في كل بقعة في المسجد ولا تخص موطنا بعين. المهم أيضا من المواطن اللي فيها تشبه الافتراش الكلب. افتراش، اتفضل. عند السجود ولا القيام؟ السجود بالاصل انك المجافاه، كما سياتي في الروايه كان صلى الله عليه وسلم يعني يجافي حتى يشقوا عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد ويطيل السجود، لكن وكان يجافي حتى لو اتت بهمه مع الصغير لمرت من تحت ايه ذراعيه من شدة مجافاته، لكن طبعا عند الزحام لا حرج، لكن نتكلم على الأصل العام. نعم، مجافاة إن هو يجعل يديه بعيدة عن جنبيه، قائمة حذو منكبيه. طيب إذا بنقول لا يفترش، فيجعل الذراع بالكف منتصقة بالأرض، لأن هذا كما ذكرنا فيه تشبه بالكلب. إذن هناك مجموعة من السنن لابد أن تؤدى، منها بسط الكف على الأرض عند السجود، لا تضم. البعض قد يقبض أيضا عند السجود، لا، لابد أن تكون اليدين إيه مبسوطة، ها، والأصابع مضمومة. ليس هناك تفريج بين الأصابع الا في هيئه الركوع فقط، معنى ذلك الاصابع مضمومه في كل الاماكن في كل المواضع. اقول تاني، الاصابع في الصلاه لا تفرق الا عند الركوع. قال احنا ذكرنا الروايه: في القابض عليهما، القبض لا يكون الا بالتفريق الاصابع، ها، ما عدا ذلك الاصابع في كل المواضع مضمومه، عند تكبير الإحرام، عند الرفع من اليدين، عند السجود، عند جلسة التشهد. طيب ما كل المواضع وتكون مضمومه، لا تفرق الا في موضع السجود فقط. اذا الامر الاول عند السجود وضع الكفين على الارض مضمومه متجهه الى القبله، ليس هكذا، ليس يمينا ليس يسارا. طبعا الكلام عند بتكلم عن الوضع العام، لكن بحصل زحام، تصلي على سلم في مسجد، تصلي في موضع، دي حاجات خاصه. الانسان ممكن في مع شده الزحام هيجد مثلا القدم في مكانه والايد في مكانه، هو خلاص احنا بيبقى في مواضع بيبقى صعب جدا، يا نورين نورين او مغتسل، الوضوء ما جابش نتيجه. شوف سيب نايم دلوقتي، مسألة ايه بس؟ راجل نايم. ها؟ فكرتني بإبراهيم. الله يبارك فيك يا إبراهيم يا رب. لما سيأتي لا تتعجل، سيأتي سيأتي والله، كله سيأتي. إذا أيضا الأمر الثاني بعد بسط الكف مضمومة تجاه القبلة لا يفترق ذراعيه. يعني إيه؟ هذا ايضا قد تراه الساجد يجعل كفيه وذراعيه ملتصقه بالارض حتى المرفق، وهذا فيه نهي في تشبه الايه الكلب. طيب فلا يفترش ذراعين بل يرفعهما ويجافي، ركز، ويجافي عضديه عن جنبيه. وين العضد؟ وين العضد؟ من ملتقى الكتف إلى المرفق، ده اسمه إيه؟ ها العضد، ده اسمه إيه؟ الساعد، وده كل ده اسمه إيه؟ الذراع، الذراع مع الذراع يسمى باع، ومنه في الحديث إذا تقرب إليه شبرا تقربت إليه إيه؟ ذراعا، إذا تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، لما سمي البيع بيعا؟ لأن المشتري يقدم ذراعه بالمال والبائع يقدم ذراعه بالسلع، فذراع مع ذراع يسمى بائع، منه البيع لولي الامر. طيب نفس الكلام برضه. اذا من سنن السجود عدم افتراش الذراعين بل يرفعهما ويجافي ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. ها وبطنه عن ايه؟ يبقى يلصق البطن بالفخذ. ها ليس من السنه ده برضه، وقع مش واقع؟ ها كلنا بنشوفه. انت بنخش يعني صدق احد الصحابه لما قال يعني لو بعث فيكم صحابه صلى الله عليه وسلم لم يعرفهمكم الا ايه؟ الا الاذان. ترى لان للاسف الناس يعني درجوا على هيئه من الصلاه اخذوها بالايه؟ بالتعود، بالرؤيه، دون ان تكون على علم. فمن السنه عدم الفخ البطن بالفخذ ولا الفخذ بالساق ما لم يؤذي احدا طبعا. وكل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق الايه؟ النساء، لان برضه مشهور ان النساء ان المراه تضم بدنها حتى لو كانت تصلي في بيتها، كل هذا غير صحيح. وان يثني اصابع رجليه بحيث تكون تجاه القبله، اي عند السجود الاصابع تجاه الايه؟ القبله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الهيئة، وكان إذا سجد لو مرت بهيمة تحت ذراعيه لنفذت. وهذا إن دل إنما يدل على شدة مبالغته في رفع مرفقيه وعضديه. رواية أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه، ودي هيئة على فكرة صعبة جدا، سيما انسان كان يسجد فيطيل السجود. طيب شرح عملي، طيب من ياتي بالشرح العملي؟ وريني يا احمد انت، لا تفضل. ها القبله كده، انت غيرت القبله ولا ايه؟ القبله كده هطلع عليا يا ابني كده يا بحر. الله يديك. ايوه، ارجع بالساقين بالركبتين الى الخلف يسيرا الى الخلف، احسنت، لو عدت احسنت، جزاكم الله خيرا. انظر بص ايه زاويه، شوف محمد رحمكم الله، زاويه الذراع، زاويه العضد مع الذراع. ها 90 صح كده؟ مش عارفين عدد الزرار صح؟ الراجل ده هيموت من كده، عايزين نلحقه بس بالله عليكم. اي ايوه ايوه دي الزاويه دي 90 زاويه ال زاوية مفاجئة. مفرجه. انت كويس، انت كليه ايه؟ انا اقصد يعني لا بتحب الهندسه؟ لا لا دي ها زاويه 90. طيب فديت اللي هي التقاء العضد بالذراع، لازم يكون زاويه قايمه 90 درجه. زاويه ايه؟ لا منفرجه ولا حاده، اسمها زاويه قائمه قايمه. خد بالك، والاصابع اتجاه القبله. الساق لا يلصق بالباطن، بالباطن ها خد بالك. الفخذ لا يلتصق بالبطن، والساق ايضا لا يلتصق بالفخذ. جزاكم الله خير، الله يحفظك. اتفضل. اللي هو الضم، عند الضم بتلاقي الفخذ ده منطبق بالبطن، عند الضم الشديد بتلاقي الفخذ ده منتصب ايه؟ لا مش هي 90 درجه، لكن يكون في تباعد، يكون عدم التصاق. لكن وهذه الهيئه كما ذكرنا يعني فيها يعني صعوبه جدا، سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد كان سجوده قريبا من قيامه، وكان قيامه ما شاء الله. في حديث ابن عبد العباس افتتح النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ البقره. فقلت ايه؟ فاتى بالحديث حذيفه ف جاوز ال 100، قلت يركع. فجاوز ال 200 قلت يركع. انتهى من البقره قلت يركع. فدخل فيه صلى الله عليه وسلم، شرع فيه النساء فقلت يركع حتى أتم البقرة والنساء آل عمران. مسألة فضل عمر. اقعد يا شيخ، اقعد يا شيخ، اقعد يا شيخ. القدمين نعم تكون منتصقتين، نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. وذكر منها أطراف القدمين. في لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، قال الراوي غير مفترش قدميه ولا قابضهما، الشاهد قال واستقبل بأطراف رجليه القبلة. استقبل بأطراف رجليه القبله، الاصابع بتكون ناحيه الايه؟ القبله. كل هذا بما لا يشق على العبد. انما دلوقتي تاتي بقى الافتراش والتورك بقى، طبعا دي برضو من ضمن الهيئات اللي محتاجه الى يعني برضو توضيح. طيب روى وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، قال ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه. كل هذا أيضا من خلاف التنوع. الإنسان إذا كان يصعب عليه مثلا أن يكون الكف بإذاء المنكب، بيكون بإذاء الأذنين، سواء هذا للتيسير أو ما بالتنويع زي أداة الاستفتاح. ها وعندي قاعدة مهمة جدا في هذا الباب. الأصل في السنن إذا تنوعت أن تتعدد. الأصل التنويع لا التجميع، الأصل إيه؟ التنويع لا، بمعنى إيه؟ الأصل التنويع لا التجميع. بمعنى أن صفة مثلا أعطي مثال أداة الاستفتاح ورد فيها أحاديث كثيرة كما سيأتي. فالسنة ألا تأتي بها جميعا في عند الصلاة، بل تأتي بهذا طارة هذا طارة وهذا طارة، لأن الإنسان إذا ألف قل خشوع. إذا ألفت دعاء بعينه ها مثلا تكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي وعتب ما شفت، اللهم اغفر لي ذنوبي واغسلني من خطاياي كما ينقى الماء الصوئد من الدنس مثلا. لو ركزت في دعاء معين لا تنوعه فهذا يعطيك رتابة في الصلاة. لذلك دوما نقول الأصل في السنن إذا تنوعت التنويع لا التجميع، لا تجمعها في موضع واحد ولكن تنوع هذا طار وهذا طار. ها أذكار الصباح دي هذه أوراد منها ما يقال كل يوم، منه ما يقال في الصباح فقط، منه ما يقال في المساء فقط. أنت ممكن التنويع في التقديم والتأخير، التنويع في التقديم والتأخير، تبدأ بآية الكرسي مثلا، تختم بذكر آخر. من الفوائد هنا في جلسة التشهد عندنا التورق وعندنا التورك، صح كده؟ التورك بالكاف بالقاف، التورق بالقاف من الورق اللي هو الفضة، ها سورة الكهف، قصة أصحاب الإيه؟ الكهف. نعم، ذهبوا بإيه؟ بورقكم، الورق اللي هو الإيه؟ الفضة، من أسماء الفضة. فبالقاف التورك، التورك ها هذا بالفعل. لكن بقى عندنا هنا مسألة التورك بالكاف، وعندنا الافتراش. التورك أن يفرش، أن يفرش رجله اليسرى ويخرجها عن يمينه وينصب اليمنى جاعلا مقعدته إلى الأرض. يبقى التورك إن هو بينصب اليمنى، تكون منصوبة الأصابع تجاه القبلة، ويفرش اليسرى ويخرجها عن يمينه ويجلس على مقعدته. أما الافتراش فأن ينصب الإيه؟ اليمنى ويجلس على اليسرى. يبقى من الفرق بين التورك والافتراش ان التورك بتجلس على المقعده، لكن الافتراش تجلس على القادم اليسرى، وفي وهما يتفقان في نصب اليمنى. اذا الافتراش والتورك يتفقان ام يفترقان؟ يتفقان ويفترقان، يتفقان في نصب الايه؟ اليمنى، ويفترقان في هيئه القاعده، هيئه القاعده. ها فأنت في الافتراش ها تجلس على اليسرى، أنت نصبت اليمنى في الحواس الحالية، أما التورك فتجلس على المقعد. طيب، جاء في رواية أبي داود حديث حميد، فكانت قال فإذا كانت الرابعة، نذكر الروايات ثم نذكر الأقوال. قال فإذا كانت الرابعة أي التي بعدها سلام أفضى بوركه، وركه الورك فسميه ورك يعني، أفضى بوجهه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. وفي رواية قعد متوركا. المهم هنا عندنا هيئتان، الافتراش كما ذكرنا أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها ويجعل اليمنى منصوبة، هذا يسمى تورك. اسمه إيه؟ اسمه افتراش، فاكر يا أستاذ. أما التورك أن يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدته. محتاجين عمليا ولا واضح؟ اتفضل. الافتراش أولا، هذا الافتراش، ها ما جلس على اليسرى ونصب اليمنى، نعم مضبوط، الأصابع اتجاه القبلة، هذا سمى إيه؟ أما التورك، ايوه احسنت، هي ولكن اخرج اليسرى من ناحيه اليمنى مع نصب اليمنى والجلوس على المقعده. جزاكم الله خير. هنا عندنا حالات الإيقاع وكثافات. اذا جلس نصب، اذا نصب اليمنى واليسرى وجلس عليهما هذا يسمى ايقاع، وهذا قد يكون احسنت وريني، هذا اسمه ايقاع، وهذا منه الجائز ومنه المكروه، متى يكون جائزا ومتى يكون مكروها سيأتي. إذا عندنا أقوال في المسألة. قالوا إذا كانت الصلاة بتشهدين، يعني صلاة رباعية أو ثلاثية زي المغرب أو، فقال مالك أما الصلاة إذا كانت ذات تشهدين عند مالك يرى أن المرء يتورك فيهما. هذا الذي ذهب إليه مالك لحديث عبد الله بن الزبير عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا قعد في الصلاة جعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش اليمنى. في رواية: إذا جلس للتشهد، أي التشهد الثاني. يبقى مالك يرى أن الصلاة إذا كان فيها تشهدان يتورك فيهما. نعم. قال أبو حنيفة: يفترش فيهما. يبقى عندي طرفان وسط بلا تفصيل. مالك يرى التورك، على الجانب الآخر يرى أبو حنيفة الافتراش مطلقا لحديث عائشة. كل يصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يرى أوضاع مختلفة. كان يصلي في حجرته، وكان يصلي عند أصحابه. قالت عائشة: كان يفرش رجله اليسرى صلى الله عليه وسلم وينصب اليمنى. القول الثالث الذي ذهب إليه أحمد والشافعي قالوا بالتفصيل: يجلس المصلي في التشهد الأول. إيه التشهد الأول؟ الذي يعقبه سلام. يعقبه إيه؟ سلام. نمت أنت خالص كده. إزاي يعقبه سلام؟ لو كان ركعتين يا استاذ مش هسمي التشهد اول. ادم اول، ادم يبقى لازم فيه ايه؟ ثاني. ها؟ لذلك قالوا ايه؟ من الخطأ ان تقول جماد ها الاخره. ها؟ انت من الخطأ تقول جماد الاخرى، تقول جماد الايه؟ الاخره. لو قلت اخرى يبقى فيه ايه؟ ثالثه ورابعه. تقول الاخره يعني الاخيره. المهم، فقال أحمد والشافعي، وهذا مذهب أهل الحديث، قالوا: يجلس المصلي في التشهد الأول مفترشا الصلاة. قالوا: لو صلى في لو صلاة ها فيها تشهدين، فيها كان المغرب والفجر فجر فيها إيه؟ صحين ها كالفجر. لا، عايزين صلاة في تشهدين، الأوزر والعصر والمغرب. ففي التفصيل عند احمد والشافعي قالوا: اذا كانت الصلاه ذات تشهدين ففي الاولى يفترش وفي الثانيه يتورك. نقول طبعا الفرق بينهم لحديث ابي حميد فرق بينهما. حديث ابي حميد فرق بينهما وجعل الافتراش في التشهد الايه؟ الاول، والتورك في التشهد الذي يعقبه السلام، اللي هو التشهد الثاني. وقالوا ان هناك حكمه، يعني لم يأخذوا بقول حنيفة ولا بقول مالك، بل قالوا بالتفصيل أن نجعل التورك في كل تشهد بعده إيه؟ سلام، والافتراش في التشهد الإيه؟ بعده قيام. أحسنت. قالوا الحكمة من ذلك إزالة الشك الذي قد يقع للمصلي. يعني إيه؟ إحنا قلنا في لما من ضمن الوجه الذي قال بالقبض، ها، ان احنا نقبض في القائم الاول دون الثاني، قالوا ايه؟ ها، المنع لللبس والشك. ايضا هنا قالوا ايه؟ قالوا عشان المصلي لا يلتبس عليه. انسان قد يسهو، هذا وارد، قد يسرح في صلاته. قالوا فيجعل التشهد الاول، يجعل الافطار في التشهد الاول علامه انه ايه؟ طب يعقوب ايه؟ صلى ركعتين. ويجعل التورك في التشهد الذي بعده سلام علامه انه ايه؟ ها، نهايه الصلاه. يعني ايه الوجهه؟ انت كمصلي لابد ان تضع علامات تضبط لك صلاتك، ليس عيبا ما يتم الواجب الا به فهو ايه؟ واجب. امور تذكرك. انسان لو ماشي على طريق مش بيضع علامات لئلا يعني يصيبه التيه في الطريق ويتوه. قالوا ايضا من علامات المصلي يضبط بها صلاته، انسان بيخشع بيسرح كتير، ضعيف في الخشوع. قالوا من علامات التفريط في الصلاه ان يجعل الافتراش اذا كان يعقبه، قولوا معايا يا جماعه انا تعبت، ها، قيام. واجعل التورك فلو كان بقى قالوا الصلاه فيها، الراجع الصلاه فيها تشهد واحد كالفجر، ماذا يفعل فيه؟ تورك. ها، تورك، لانه ما يعقوب ايه؟ سلام. طيب، فقالوا القاعده: كل تشهد يعقبه سلام، سواء صلاه ثنائيه او ثلاثيه او رباعيه، كل تشهد يعقوب سلام يتورك، وكل تشهد يعقوب قيام يستشفي، وقالوا هذا انسب وايسر للانسان. ازاي يصل ايسر للانسان؟ ايهما اسهل اذا اردت ان تقوم، ان تقوم من افتراش ام من تارك؟ افتراش. مش شرط هذا صح؟ ايهما اسهل لك في بنيه الجسم وهيئه الجلوس؟ اذا اردت ان تقوم الى الثالثه، ان تقوم من افتراش ام تقوم من تارك؟ ها افتراش. كده كم وجهه قلناها؟ ثلاثه ولا اربعه؟ ثلاثه. الرابعه قالوا المسبوق يعلم. المسبوق ايه؟ يعلم هم سوف يسلمون ام يقومون. طب ده هينفعه في ايه؟ انت اتيت الى مسجد طيب لحضور جنازه مثلا، ده ابسط مثال عملي. طيب فاذا رايتهم متاركين ها فانت تنتظر، لانك اذا دخلت معهم سوف يسلمون، وانت تاتي باربع ركعات وقد تاتي متعجلا لادراك الايه؟ الجنازه. طيب فالافضل ان تنتظر تسليم الامام، لان صلاه مطمئنه خير من صلاه فيها استعجال وانت يشوش عليك غيرك ولا الذاهب ولا الاتي والقائم، وانت مسبوق بايه؟ مش بركعه ولا اثنين ولا ثلاثه، اربع ركعات. صح كده؟ نعم. ها يصلي الجنازه اولا، لان اذا تعارض الاسبقيه مع الطمانينه احسنت، كمال ذات الايه؟ العباده مقدمه على كمال وقتها، كمال وقتها ما شاء الله. الحمد لله والله. لحظه حول حاجه، ايضا هناك حديث فيه كلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في التشهد الاول فكانما على الرطف بالضاد، اي الحجاره المحميه. كان هذا من ادله من يرى ان التشهد الذي يعقبه قيام يفترش فيه. قالوا في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في التشهد الاول فكانما على رتف، يعني على رتف، يعني اكن انسان على عجله فسوف يقوم الى الثالثه، وهذا معناه ان هو كان ايه؟ ها يفترش، لانه كما ذكرنا الاسهل ان بنيه ان لما نفرق لما ننظر الى الهيئتين نجد صعوبه ان تقوم من تارك بخلاف ان تقوم من افتراش. نريد بعد كده نمت تاني هقول لك امشي. كلام واضح؟ كلام واضح؟ اتفضل. احسنت. لو قال كانه على ردف ان هو يقوم الى ايه؟ ها يقوم يعني الى الثالثه لا يطيل فيها. وهذا يناسب الايه؟ الافتراش طبعا. نعم. السامع. بالإشارة أي بنستنبط من النص كده، لأن النص قال كان إذا جاء التشهد الأول الذي يعقبه قيام كأنه على الردف، يعني إيه؟ ها على استعجال. كما في نص حديث عائشة كان سلم إذا كان إذا سلم كان إذا صلى سنة الفجر كأنما على أذنه المنادي، لكن الرجل ينادي يعني نقيم الصلاة، فكان سلم يتعجل بما لا يخل بالطمأنينة طبعا. الذي ندين الله به طبعا، هذه برضه مسألة قبل أن نقول، هناك استثناءات، إنسان بدين، إنسان فيه تعب في عظمه، فالأمر كله حسب التيسير، وإلا فالإنسان قد لا يستطيع أن يفترش ولا يتحرك أصلا، بيصلي والأصابع تجاه ممكن يصلي والاصابع عكس القبله اصاله، يعني يجعل الاصابع يعني في الامر هنا، والامر بيختلف. مثلا لو بتصلي على رمل اسهل من البلاط. ليه؟ انسان ممكن يكون مثلا سمين او اصابعه تتعبه، فيصعب تطبيق السنن دي على ايه؟ على البلاط، بخلاف لو صلى مثلا على سجاد او على رمل ممكن يطبق سنه الايه؟ الافتراش او التورك بشكل ايسر، بخلاف الاجسام الصلبه لما الارض صلبه مثلا صعب انت ايه؟ لان اللي هي هيئه صعبه سيما الايه؟ تورك، لان الجسم كله قد يتحمل على ايه؟ على القدم. الافتراش اصعب لان الجسم كله بيعتمد على اصابع القدمين. نعم. قال النووي مذهبنا قائد يا ابني هانت خلاص. قال النووي مذهبنا انه يستحب ان يجلس في التشهد الاول مفترشا وفي الثاني متوركا. قال فاذا كانت الصلاه ركعتين كالفجر جلس ايه متوركا. نفهم ايه من الكلام ده؟ نحط قاعده بقى. حط لي قاعده كده. كل تشهد ده يريحك بقى، كل تشهد يعقبه سلام ها متورك، هذا اقرب للنص والنظر، لانك لا تحتاج الى القيام. واضح كده؟ بخلاف التشهد اللي ايه الذي يعقبه ايه؟ قيام. فرق بين يعقوب ما يعقبه سلام وما يعقبه ايه؟ قيام. طيب. قال ابن حجر معقبا على روايه، كل دي روايات في السنن اللي احنا جمعناها. قال ابن حجر معقبا على روايه ايه؟ وكان صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله. ايه الركعه الاخيره؟ يعقوبها سلام، سواء بقى ايه في التشهد اول في صلاه ثلاثيه او ثلاثيه او رباعيه. فكان قال اذا جاء واذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله. قال ابن حجر واستدل به الشافعي ايضا على ان تشهد الصبح كالتشهد الاخير لعموم قوله في الركعه الاخيره. نفس القاعده قلناها تاني برضه، اكدنا عليه ليه ايه؟ كل تشهد يعقبه سلام تسن فيه الطاوله. طيب. كل هذه من السنن كما ذكرنا، انسان تورك او افترش زي مثلا سجود للسهو كما سياتي، انسان سجد بعد السهو بعد اسف بعد الصلاه بعد التسليم او قبل التسليم. في فرق بين مساله التجويز وبين مساله اصابه السنه، لا شك ان اصابه السنه اعلى. طيب. قال ابن قدامه جميع جلسات الصلاة جميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها إلا في تشهد ثان ثانية خلاص صبروا صبروا. قال ابن قدامة جميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها إلا في تشهد ثان. قال لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترش رجله الايه؟ اليسرى ونصب رجله اليمنى كما ذكرنا في التفصيل. نعم. لا الراجح التفصيل اللي ذكرناه. نعم. قالت عائشة والحديث عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية. نقف عند قول المصنف وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. طبعا لسه في حديث اخرى في صفه الصلاه، طبعا لسه لم نكتمل، لان هو بعد ان ذكر حديثين دخل على دعاء الاستفتاح، ثم سيعود مره اخرى لبعض المسائل منها الهوي بالركبتين ام باليدين. قال علي بن ابي طالب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أن السلام إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. قال هو مسلم، وسيأتي إن شاء الله في المرة القادمة في درس إن شاء الله الأحد. أي سؤال تفضل. تفضل يا أستاذ عبد الرحمن. نعم نعم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. خد بالك، وفي رواية أنه إذا أدرك معهم شيء أدرك الجماعة. فرق بين إدراك الركعة وإدراك الثواب. إذا إنسان أخذ بالآداب ونزل مبكرا وأخطأ شيء ما فله الثواب إن شاء الله. هو يوم هو لو كان في الركعة الأخيرة ها علم وأخبره مخبر أنه في الركعة الأخيرة، ها طيب، فالأفضل أن يبدأ جماعة أخرى مع مسبوق، خد بالك، لأن هذا أقرب إلى الطمأنينة. بدل أن يصلي 4 ركعات مسبوق منفردا، فهذا طب أكمل. طيب الله المستعان، تفضل. طيب إن شاء الله، نعم.